إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سنقول احنا المرة اللي فاتت كنا بدأنا في سلسلة الجار، وعرفنا الجيران هم يعني ايه، هو مين هو الجار وأنواع الجيران وأقسامهم، وعرفنا ايه حق الجار لكل قسم منهم. والنهاردة بنكمل، بنشوف النهاردة حق تاني من حقوق الجار، معانا باب من أغلق الباب على الجار. هناخد معانا النهاردة أول حديث دراسة لعبد الله بن عمر قال: لقد أتى علينا زمان، أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أو الدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. ده كله كلام عبد الله بن عمر. بيكمل بيقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجار يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفة. الحديث فعل من إيدينا بيبين لنا نموذج للقيم أخلاقية راقية جدا بتمثلها هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة. كان في بين المهاجرين والأنصار أخوة، يعني بلغت ذروتها، بأن كل منهم كان بيؤثر على نفس الأنصار، كانوا بيؤثروا على أنفسهم، وكانوا بيعرفوا أنفسهم في لصالح المهاجرين. كانوا بيتناصرون دون أرحمهم من المسلمين، يعني لو ليهم رحم غير مسلم، لا، المسلم أحق. كانوا بيفضلوا إخوانهم المسلمين على قربتهم من المشركين اللي هم القرابة الحقيقية. فهنا عبد الله بن عمر بيقول إن إحنا وصلنا في زمن، إن كنا في زمن وصلنا فيه إن الدينار اللي في ايدينا والدرهم لأخينا أحق، يعني أخينا المسلم أحق بي مني من نفسي. وبيتكلم إن هو في الزمن اللي هو فيه، اللي هو كان زمن فيه التابعين، بقى إن دلوقتي بقى الدرهم والدينار هو أحب لأحدنا من أخيه المسلم. سبحان الله، بقول يعني وأنا بقرأ الحديث كنت بقول يعني ما إحنا دلوقتي في إيه؟ يعني إيه الحل اللي إحنا فيه دلوقتي؟ ده عبد الله بن عمر يعني شايف ان هو بيتحسر على ايام هو عاشها، كان ان الاخ المسلم مصلحته، ويعني لو في مال عند اخوه كان بيفضل المال ده يدي لاخوه المسلم عن ما يكون لنفسه هو، بيؤثر اخوه المسلم عن نفسه هو. وبيتحسر على هذه الايام ان هو بلغ بيه العمر، ان هو في وقت دلوقتي ان المال والدينار والدرهم هو احب اليه من اخوه المسلم. فقلت سبحان الله، يعني ما الزمن اللي احنا فيه ده ايه؟ يعني نسأل الله العافية. وبيكمل بعد كده عبد الله بن عمر بيقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. بيقول كم جار دلوقتي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن كم جار سيتعلق بغريمه وخصمه من جيرانه يوم القيامة ويشتكيه إلى رب العالمين، بيقول لم يكف عني أذى وقد أغلق بابه حتى إيه لا أنال منه خير. يعني بيقول إن جاري دوت قفل بابه علشان ما أطلبش منه شيء، فمن معروفه عني، وفي الوقت دوت ان ربنا سبحانه وتعالى هينصف هذا المظلوم الذي اشتكاه، ربنا سبحانه وتعالى هينصف هذا الجار المظلوم. فهنا حتى في سؤال جميل جدا في المزايا معاك، بيقول لك هنا: اذا كان الجار سيتعلق بجاره يوم القيامه، فماذا يكون من الارحام؟ وماذا اذا كان الجيران من ذوي الارحام وفي بينهم يعني هذه الاخلاق؟ لو جه ذوي رحمك دوت وهو مثلا من جيرانك واشتكاك ربنا يوم القيامه، هترد تقولي ايه؟ وربنا سبحانه وتعالى سينصره. فهنا الحديث يعني بيبين برضو عظم حق المسلم على المسلم، وده في الموقف اللي هو في كلام عبد الله بن عمر، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حق الجار على الجار. تمام. معايا الحديث بعد كده حفظ في باب لا يشبع دون جاره، عن عبد الله بن المساور قال: سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني ابن الزبير ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعهوش، وبيقول هو ابن عباس بيحكي لابن الزبير بيقول: انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا نعيمه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيماء. بيقول: انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده. اللي سمع مين؟ ابن عباس. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ليس المؤمن الكامل الإيمان، بيكون إيمانه كامل، اللي يشبع وهو عارف ويعلم إنه له من جيرانه جائع. لأن من صفات المؤمن إنه بيكون رقيق القلب. الإيمان اللي بيدخل قلب الإنسان بيخليه رقيق، يعني بيكون ضعيف كده وكثير لما يشوف أي، يعني ما يسمع حد محتاج ما يقدرش. فيعني ففعلا فبيقول: ليس المؤمن كامل الإيمان من نام أو من شبع ويعلم أن جاره جائع. ودوت في أمر إن المسلم لازم يكون عارف أحوال جيرانه، يشوف أحواله محتاج إيه أو محتاج إيه، ممكن يساعده بإيه. هو الباب اللي بعد كده هيبين لنا النقطة دهيت. إحنا لغاية الباب ده هيكون امتحانك، يعني لغاية هنا هيكون امتحاننا. عايزة أعرف أنتوا بتذكروا الأجزاء اللي فاتت كلها، في أي شيء واقف قدامكم؟ سنة أولى بالنسبة للأبواب اللي قبل ده، لو انتوا مثلا في حاجة قرأتوها او كده او غمض عليكم. كانت زميلة ليكم سألتني عن الأثر عائشة وأبو بكر، اللي هو باب الولد مبخلة مجبنة، وقلنا الحديث هيبقى دراسة. في ملاحظة تانية برضو في الأبواب السابقة، في عندي هنا مش عارفة هو كتابكم زي رقم 11 ولا في باب 8، الحديث برضو كان دراسة لأبي الدرداء، اللي هو باب يبر والديه ما لم يكن معصية. في ملحوظة بس عايزة أقولها لكم في الحديث ده، بيقول هنا: وأطع والديك وإن أمرك أن تخرج من دنياك فأخرج لهما أو فأخرج لهما. وقلنا هنا معناه إن هو يخرج من يعني ما يكونش متمسك بمتاع الدنيا، وإذا والديه طلبوا منه أي متاع متاع الدنيا فيدهلهم: فأنت ومالك لأبيك. فبصراحة كنا في نتناقش في الأمر دوت، فالمعلمة نشوى جزاها الله خيرا لفتت نظري، قالت لي: خدي بالك تقول لهم على الشروط، أنت ومالك لأبيه مش قول مطلق، ما يبقاش إن وقت ما يخنب الأب أو الأم في أي وقت بيبقى كده، ليها شروط. وفعلا أنا جبت لكم الشروط وهقولها علشان تبقى النقطة دي هي توفية. أنا طبعا عارفة الموضوع دوت من فترة، بس أنا إيه علشان ما يحصلش خلط قلت هقوله في نهاية أبواب الترم. هنا أنت ومالك لأبيه، الإنسان إذا كان له مال فإن لأبيه أن يتبسط في مال ابنه بشروط. عندي هنا 4 شروط. أول شرط: ألا يكون في أخذه ضرر على الابن. يعني مثلا الابن الابن مثلا لو كان في الغطا مثلا هيتغطى بيه دوت، وابوه بيقول انا عايز الغطا ده، طب انا هكون بردان. فالابن لو منع الغطا ده ابنه هيكون بردان وهيتأذي، فدوت مش هيبقى مش هيأثم. لو اداهولي يبقى هو من باب يعني ايه، من يعني من باب الاحسان لابوه زياده في البر، فيؤجر. لكن هو لو منعه لا يأثم. تاني شرط الا تتعلق به حاجه الابن، يعني المال ده متعلقش بيه، الطلب اللي بيطلبه الاب ده ما يبقاش متعلق بيه حاجه الابن. زي ايه مثلا؟ هو عنده عربيه، الابن عنده عربيه، طب والاب تمام. فهنا مثلا الابن بيقول عنده عربيه، ما عندوش غيرها، ما عندوش مثلا فلوس يجيب عربيه تانية، بابا عايز العربيه وهو بيروح بيها شغله وما عندوش حاجه تانية. فهنا لو قال لو رفض يدي لابوه لا لم يأثم. يبقى هنا لو كان هنا المال اللي هو بيطلبه ابوه دوت، او الشيء اللي بيطلبه ابوه منه يتعلق بيه حاجه الابن. طب تالت شرط ان لا ياخذ الاب من مال ابنه ليعطيه لابن اخر من باب التفضيل. بمعنى ان دلوقتي الاب بيحب ابن عن تاني، فياخد من اخوه فلوس، وانت ومالك لابيك، ما ترفضش تديني فلوس، ويروح يدي لاخوه لأنه بيحب الأخ ده عن التاني. ده تفضيل يحاسب عليه الأب. والابن لو هو تأكد من ذلك ورفض إن هو يديله عشان بيدي لأخوه اللي هو بيفضله مش لحاجة لأخوه، لا يأثم. لكن لو الأب شايف إن الابن التاني هو بيديله لأن هو مثلا حالته يعني أرق مثلا أو أقل من حالة أخوه واداله، فدوت واجب عليه، مش هيحسب إن هو بيفضل يعني. تمام. رابع حاجه ان الاب دوت قال ياخذ هذا المال ليصرف فيه على يعني على المعاصي، يعني ما ياخدش المال ده مثلا عشان يروح يشتري بيه مثلا خمر او سجاير او اي او يصرف بيه مثلا او كده. ما ينفعش. لو الابن رفض يديله فلن لا يأثم. فالنقطة دي كانت يعني مزار أسئلة كتير، فحبيت بس إن أنا أوفيها معاكم عشان أقفل معاكم أبواب الترم، ويعني بالتوفيق. إحنا هنكمل مع بعض لغاية يعني ربنا ييسر إن إحنا لغاية المرة الجاية كمان، بس نخلص أبواب الجار، وهسيبكم بعد كده تذاكروا ونستكمل دروس الأدب المفرد، هتكون إن شاء الله بعد الامتحان. يعني هناخد المرة دي وإن شاء الله يوم الخميس اللي جاي ونتوقف ونبدأ تاني بعد الامتحان. في أي أسئلة ليكوا في الأبواب السابقة؟ يعني أرجو تكون بتذاكروا علشان لو في أي شيء غامض نقدر يعني نذاكره مع بعض ونسترجعه. نشوف بعد كده باب يكثر المرق. لا، باب إيه؟ باب يكثر المرق فيقسم في الجيران أو في الجيران. معنا هنا حديث لأبي ذر دراسة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة. وفي رواية: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة، وتعاهد جيرانك أو قسم في جيرانك. نشوف الحديث بيقول إيه. هنا أبو ذر بيقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، والخليل اللي هو الصاحب، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصاني يعني عهد إلي وأمرني أمرا مؤكدا. وزي ما يعني مش عارفة درستوها في الأصول، إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته هو أمر للأمة كلها. فهنا أمر لأبي ذر هو أمر كلنا، لكل أمتي. تمام. فهنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته هي وصية للأمة كلها. أمر للواحد هو أمر للأمة كلها، تمام؟ فهنا نشوف أمر بإيه أو أوصى بإيه، قال بثلاث حاجات: اسمع وأسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف. عبد ده بيدل عشان يعني يقول لتدني النسب، يعني بيقول له من هو أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسب اللي هو العبد مقطوع أطرافه، يعني تنفر منه النفس لو شفته، ما دام تولى أمرك وكان أميرك في المكان ده وتسمع كلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيأمر بالطاعة بغض النظر عن النسب وعن الصورة، بس نفهم حاجة: العبد دوت هو ده أصله عبد، ما ينفعش يتولى إمارة ولاية بدون ما يكون حر، دي حاجة ما نفهمش برضو منها إن الولاية العظمى اللي هي الخلافة إن ممكن يرأسها عبد يتولاها عبد، لا، الخلافة في قريش فأحسن المراتب، من كان يتولى أمر المؤمنين أو أمر المؤمنين كلهم بيكون قرشي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش. أما الولايات بقى اللي هي الإمارة بقى على الأمصار بقى والبلاد وكده، ممكن تكون لأي يعني من أي مكان آخر، حتى لو العبد، بس بشرط إن العبد دوت يعتق ويكون حر، لكن أصله كان عبد، عشان ما يفهمش ان ناخد الحديث كده على ظاهره، وفي احاديث تاني متبين اللي انا بقوله. اسمع واطيع، نعم نسمع ونطيع، بس برضه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بعت ان هو مع الجيش امير وقال ووصاهم ان هم يسمعوا ويطيعوه، فجاء قال لهم هنا النار، في نار موجودة وادخلوا في النار دهيت، فرفضوا، قالوا ايه، لا طاعة في معصية انما الطاعة في المعروف، تمام. ولما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو كنتوا دخلتموها لايه لظللتم فيها ليوم القيامة، يعني لو كنتوا دخلتموها ده أذى، بيأذوا نفسهم، بيدخلوا نفسهم النار في الدنيا، تمام. وإذا صنعت، وده الشاهد من الحديث يوصي بالوصية التانية: وإذا صنعت مرقة فأكفي ماءها. وهو بصراحة هو تنبيه للبخلة، إن يعني أقل القليل ممكن إن أنت تهادي بيه جيرانك، يعني لو أنت عندك حتة لحمة على قدك تكتر المية اللي تسلقها فيه شوية وتعمل مرقة كتير، علشان ممكن إيه يعني يتوزع من المرقة مش من اللحمة على الجيران، تمام. فالتوزيع هنا بيقوله يعني عن الزيادة عن الشيء اللي هو لازمك، اللي هو حاجة ملهاش مية، هي يعني ملهاش تمن، اللي هي المية. فهو برضو المقصود طبعا مش هنوزع برضو الشوربة اللي هي المرقة، هو المقصود بيها إن انت اقل حاجة لو انت بتاكلي منها وتدي وتهدي منها مثلا من حتة منها لجيرانك او لأقرب جار ليكي، دوت بتجاري عليه يعني. وكان يعني كان الموضوع ده يعني منتشر جدا بين امهاتنا يعني وكده في الماضي، يعني مش منتشر قوي دلوقتي، لكن كان فعلا بيعملوا اكل او كده، مجرد ان هم يعني يقول لك اصل برضه يعني جيراننا اللي تح يعني اللي جنبنا، الباب اللي جنبك لازم تديله، ده عارف انت بتطبخي ايه وشامم ريحه اكلك، فلازم يدوقيه من اكلك. فكانت علاقة جميلة جدا، هي مش موجودة دلوقتي بسبب ان برضو العلاقات ما بقتش يعني بين الجيران بقت يعني بالقوة ده هي، بس احنا برضو احنا بناخد الابواب دي بنقول ان احنا بنحاول. انا عارفة ان ممكن يكون في سوء، يعني في سوء اخلاق، وفي ممكن مشاكل بتيجي من الاختلاط، لكن انت ممكن بدون اختلاط يعني واسع انك تطبقي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتقفلي بابك برضو. عشان ما يحصلش مشاكل. يعني انا عارفه ان في ناس كتير ممكن تقول لي حتى يعني عيما لو كان ميسور الحال، عارفه ميسور الحال دوت لما بتيجي برضه تديله بيبقى فيه، لما تيجي حاجه تديله حاجه انت عاملاها وبتاخد دوق اللي انا مثلا دوق اللي انا عاملاه وهم ميسورين، اه هم شموا ريحه اكل يعني حابين الاكله دهيت او كده، بتبقى فيه كده بتزود الصله، روابط المحبه اللي بينكم كجيران او كده. فانت انا عارفه ان الجيران ممكن يكون منهم فقير وممكن يكون غني، عشان كده حتى البص بيقول لك ثم تعاهد جيرانك، في تعاهد جيرانك يعني شوف مين المستحق، شوف مين جيرانك المستحق. وفي بيقول له او اقسم في جيرانك، يعني قسم الزياده عن حاجتك انت قسمها على جيرانك من غير بقى ايه، من غير تمييز غني عن فقير. وفيك بركة نعم. ف يعني ف تخيلي بقى ان مثلا حد فقير وانت عارفه من جيرانك ان دوت مثلا مش بيطبخوا كتير، احنا دلوقتي لو اديتيهم ممكن الناس تقول لك انا خايفه من عينيهم يحسدونا، طب ما هم شاملين الاكل. او انت لو حطيتيها يعني في نيتك ان هي لله وانك تديهم لله، لان هم اصلا انت عارفه ان هم مثلا طبخهم قليل لان حاجتهم يعني انهم يعني حالهم ضعيف وكده، وفي منهم هتلاقي البيت مثلا اللي فيه اطفال وامهاتهم مثلا اما مطلقه او ارمله او زوجها مثلا بيسعى او ومحتاجين، فبيبقى التصرف ده بيبقى ليه اثر جميل جدا انك تبقى عارفه حال مثلا اللي ده، خدي خلي الولد مثلا يدوق من الاكل دوت اللي انت عاملاه. فهنا بص يعني النبي صلى الله عليه وسلم جايب ايه الفرق، يعني ما قالوش وزع اللحمه، قال اكثر من المرق، من ماء المرق ووزعه. فتخيل لو انت عامله مرقه او وتقومي رايحه مديه لحد، ممكن يضحكوا عليك يقول لك انت جايبه لنا يعني ميه نشربها شوربه، فمش مشكله انت يعني ده اقل حاجه. وفي ناس ما بتعرفش تعمل شوربه حلوه سبحان الله، بتقول لك الله دي جميله. فالمهم انك يعني تمتثل الهدي النبوي، وانك تعمليه يعني تطبقيه باقل حاجه، هتلاقي نفسك ان شاء الله يعني الموضوع دوت بيزيد من اواصر المحبه وبتؤجري عليه. الوصيه الثالثه بيقول هنا وصلي الصلاه لوقتها، والصلاة الوقتية اللي احنا عارفين مستحبة، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت. يعني طبعا هنا للرجل إن أنت لو صليت الصلاة على وقتها وجيت المسجد لقيت الإمام صلى، يبقى أنت كده ما ضيعتش صلاتك، يبقى أنت كده لحقتها. لقيته لسه ما صلاش وهيصلي يبقى هتتحسب لك نافلة. بس هو أول ما يسمع الأذان يصلي الصلاة أول وقتها، ده بيكون مستحب. وهنا يبقى عندنا هنا المستفاد من الحديث ضرورة طاعة الإمام ما لم يظهر منه كفر بواح. التاني استفاد معانا هيكون عدم تحقير الهدية أو الصدقة، الاهتمام بالجيران وإطعامهم واتخاذ الوسائل التي تعين على ذلك، في فضل الصلاة لوقتها وفضل صلاة الجماعة أيضا، لأن من هو لو صلى لوقتها لوحده هو أخذ ثواب الصلاة أول الوقت. طب وهو لو لحقها في جماعة هيصلي تاني، ده يعني كده في فضل لصلاة الجماعة وهتحسب بنافلة. استعمال الألفاظ التي تعبر عن المحبة وتزيد المودة، وهنا يعني بيرجع للفظ أبي ذر اللي هو أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، اللي هو من الألفاظ اللي بتزيد كده المودة والمحبة يعني. تمام، معايا حديث، معايا باب خير الجيران، ده حديث حفظ عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. فهنا خير الأصحاب اللي هما الأصحاب بقى اللي هما بياخدوا يعني أكثر ثواب، خير الأصحاب يعني اللي هما الأكثر ثوابا، خيرهم لصاحبه يعني من كان أكثر إحسانا لصاحبه ولو بالنصيحة، أكثر إنسان بينفع صاحبه ولو بنصيحة هو دوت أكثرهم ثوابا. فهنا بيقول لكم هدف قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس، وما تحب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه. يعني ما بيكون الحب دوت في الله وبيكون بينفع صاحبه لشيء يقربه من ربنا، ده بيكون أشد حبا لربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيحب هؤلاء الرجلين. تمام. فخيرهم عند الله منزلة أكثرهم نفعا لصاحبه. طب خير الجيران اللي هو أكثر بقى ضربة بياخد بيبقى ليه ثواب، خير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره اللي هو الجار اللي هو بيكون بيرفع الأذى عن جاره، اللي هو بيساعد جاره، اللي بيسأل عنه، اللي بي بي بي بيزوره إذا مرض. تمام. احنا يعني دلوقتي انا كنت يعني شو قرأت يعني حادثة قريب كان بيتكلم عن ان في واحد كان دخل او واحد تقريبا ست كبيرة كانت ميتة في بيتها، قعدت مش عارفة 3 يوم او اسبوع ميتة ما حدش يعرف عنها حاجة الا لما شموا ريحة. طب يعني ديت في اي ذنب، يعني في ذنب مين ده؟ يعني مين يعني ما كانش أبنائها لو موجودين؟ طب ولا أقربها اللي ما بيسألوش؟ يعني ما فيش بر الوالدين؟ طب ما فيش صلة رحم؟ طب ما فيش صلة جيرة إن يعرفوا مثلا إن جارة ليهم مثلا مش شايفينها مثلا أكتر من يوم، أو جار ليهم بقاله ما بيظهرش مثلا بقاله أسبوع أو كام يوم؟ يعني إزاي بيوصل الحال للناس إن هما ممكن حد يموت في وسط جيرانه وما يعرفوش عنه حاجة إلا من ريحة اللي ظهرت، ريحة الجثة اللي ظهرت بعد أسبوع من وفاته، وبلغوا البوليس علشان يفتح الشقة، يعني حتى خايفين يفتحوا الشقة تكون مسؤولية. طب يعني دوت المظهر دوت يعني عارفين ما يطبق عليه كل الأبواب اللي احنا خدناها، لو في أولاد دعقوك والدين، لو في أقارب ده قطع رحم، لو وجيرانه اللي حواليه ده سوء جيرة، إن مسلم مثلا يموت في وسطهم أو جار يموت في وسطهم ويقعد فترة ما يظهرش ويعرفوش اللي عن طريق ريحة، وكمان إيه بيبلغوا البوليس علشان هو اللي يفتح الباب لأنها مسؤولية. فتخيلوا بقى إن بنتكلم خير الجيران وبنتكلم عن الجار الصالح بعد كده ونقيس على دول. عموما لما بنقول خير الجيران يعني بعد كده يعني لفظ بيخلي فيه تسابق بين الناس علشان يكون ينفعوا بعض، بين الأصحاب وبعضهم وبين الجيران وبعضهم. والسبق دوت ليفوزوا ايه؟ عشان يفوزوا بالأجر عند الله تعالى، من الله تعالى يعني سبحان الله، ويفوزوا بالخيرية. معنا باب الجار الصالح، معنا حديث حفص النافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء المسلم. في الحديث اللي معنا ذكر 3: المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الأنيء. أنا بقول ذكر 3 إن في حديث. هو أنت مش سامعة يا شيماء؟ الصوت مش واضح؟ في الغرفة الصوت مش واضح؟ مال فيه؟ في رواية أخرى للحديث إن هم 4. تمام؟ لكن الحديث اللي هتحفظوه عليكم اللي عليكم دوت 3: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع، الجار الصالح، المركب الهنيء. هنا الشريعة الإسلامية اهتمت بما يسعد المسلم، ومش معنى كده ان مثلا ما موجدش، لو ما وجدش مثلا المركب اصلا ان هو يقنط، يعني ما موجدش دول عليه بقى الصبر بقى ابتلاء. يعني اذا ابتلي المسلم مثلا بمسكن ضيق ده ابتلاء عليه ان هو يصبر ويرضى. سيء قدر ان هو ينقل بيته، ينقل يعني الواحد ممكن يستحمل سبحان الله السكن الضيق، لكن الجار السيء صعب. المركب هي ممكن يستحمل من المركب اصلا، لكن برضه الجار السيء صعب. فنشوف من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع. هنا ليه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن المسكن الواسع؟ المسكن الواسع بيبقى يعني ما بيكون واسع، بيبقى فيه بيبقى بيسبب كده راحة نفسية للمسلم، لما بيحس كده ان هو يعني قادر فيه ان هو يعني يستر يعني اهل بيته، عورته مش مكشوفة، بيقدر يفصل البنين عن البنات، عنده مكان يستقبل فيه الأغراب الضيوف والأغراب بعيدا عن أهل بيته. تمام، فبيبقى دوت من سعادته. لكن مش معنى كده برضو ان هو لو المسكن ضيق ان هو يقنط يعني ويضيق، ممكن يعني يكون ده بس هو حاسس يعني قادر يكيف حياته. يعني في ناس بيفصلوا البنين عن البنات برضو، بس بتحس بايه يعني يعني في شقاء شويه، في تعب في تقسيم الاولاد، بس يعني ما عندوش امكانيه يجيب اكتر من كده هو لا. لكن لو رزق بالمسكن الواسع فده بيكون من سعادته. تمام، طيب. والجار الصالح ودوت الشاهد، انا يعني بصراحه يعني الجار الصالح فعلا لما تيجي تقسيها ان ممكن تستحملي السكن الضيق، ما كنت تستحمليش الجار السيء الاخلاق سيئه، فعلا تحس ان انت لو فقيره ممكن تروحي تقعدي في اي مكان، في اي مكان عند اي حد، بس بعيد عن الجار ده. سوء الجار من ابشع الاشياء، سوء الجيره يعني في شيء فعلا سيء. لما تحس ان انت قاعده بتلاقي جارك بيأذيك باي شيء، فالجار الصالح دوت اللي بيكف اذاه عن وبيحسن اليهم في معاشهم واخرتهم. ليه بقى ليه بيحصل اليوم في اخرتهم؟ بالظبط يا ضحى، الجار قبل الدار. فعلا بصي لو قستيها كده، طب انت قسيها كده، انت ممكن تبقي قاعده في سكن ضيق بس معاكي جيران كويسين، جيران صالحين بتحبوا في الله وكده، تحسي ان انت مرتاحه جدا فيه. ولو اتعرض عليكي مسكن واسع ممكن انك انت ما تروحيش، عشان ما تسيبيهمش ما تفرقيهمش، الا لما يكون الجار سيء. لو انت قاعده في يعني في قصر ويعني وجنب الجار وجار سيء الاخلاق، بتبقي عايزه تنقلي منه. ففعلا من سعاده المرء المسلم الجار الصالح اللي بيعين على الطاعات، اللي بيخبط على جاره كده ويلا علشان نروح نصلي مع بعض الصلاه ده، هي لان صلاه الجماعه، اللي بيحس ان جاره مثلا في مشكله فيقف جنبه، ان لو جاره عنده ظرف مثلا معانا يخليه يسافر، هو بيحافظ على اهل بيته وبيته، بيكف الاذى عنهم، بيحسن ليهم، بيسال عنهم في مرضهم، بيشاركهم افراحهم، هو دوت الجار الصالح. فبيقول لك حتى هنا بيقول لك في ويتمثل في قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني هم هو ده الصلاح اللي بين الجار وجاره، ان هما بيتواصوا بالحق ويوصوا بعض بالحق وبيصبر على الشدائد. لو لقى الجار دوت فعلا هو جارك، فبيبقى فعلا من سعادة المرء المسلم. والمركب الهنيء، هو المركب طبعا اتكلم في وقتها كان مقصود بيه الدواب اللي بتركب بقى عشان ينتقل بيها من مكان لآخر، ويقاس عليه في وقتنا دوت السيارات وأي شيء بقى بيركب، يعني في بيركب العجل، في بيركب مش عارفة بيسموها بقى عندكم ايه، اللي هو الموتوسيكل، يعني في بيركب كده اللي هو بيبقى فرار والحاجات ده، مش عارفة بيسموها ايه عند بعض. تمام. يعني فديت الحاجات دي تعتبر برضو دواب بتنتقل بين مكان لآخر. طب المركب الهنيئة هو ايه؟ المركب كده اللي هو لما تركبيها تلاقيها سهلة، سهلة كده في المشي كده، مش خشنة يعني ومتضايق كده وانتي وسايقاها، وتقف كتير وتتعطل كتير، بتحسي ان انتي المركب فعلا. لما بتيجي مثلا تركبي مثلا عربية، حتى لو في المواصلات، مش يعني مش مركب مثلا خاص بيكي انتي، حتى لو انتي في المواصلات وشايفه المواصله سهله ومش مزعجه مثلا ليكي، ومش بتتعطل كتير في الطريق، بتحسي انتي قاعده براحتك، بتقولي الورد بتاعك وبتقولي اذكار الصباح كده الصبح وانتي ماشيه بيها، رايحه من مكان لتاني قاعده تذكري ربنا، انتي مرتاحه. واللي بتسوق عربيه بتحس الاحساس دوت، لو هي يعني اللهم بارك السياره بتاعتها مريحه وما فيهاش اي اعطال، يعني كده بتحس ان هي مرتاحة، ماشية مرتاحة. فديت دي بتكون السبب من سعادتها. المركب السيء بقى بتحس ان هي يعني مضايقاكي، والضيق بتاعها بيصرفك عن الذكر. يعني لو انت حتى متعوده على ورد مثلا وانت ماشيه، انك متعوده تستغفري، متعوده تقولي اذكار الصباح مثلا الصبح وانت راكبه مثلا عربيه، او هتركبي مع حد مثلا، مع اخوك او مع زوجك، ف انت يعني الاعطال اللي بتتعرض ليها العربيه دي وانت سياره وانت ماشيه بتخليكي متضايقه ويعني متأففة لدرجه مش قادره، مش عارفه تذكري، او يعني تشغلك عن ذكر الله، تشغلك عن انك تقولي اذكارك مثلا، او انك تطلعي مصحف يعني وتقعدي تقرأي فيه. فده فعلا بيقول لك المركب الهاني اللي هو السهل اللي بتصل بيه من مكان لمكان، يعني انت عايزه تروحيه بسهوله ويسر، من غير تعب ولا مشقه. تمام. طيب في العكس بقى من دوت، معانا هنا جار السوق، ومعانا في حديث ابي هريره ده دراسه، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ بالله من جار السوق. بيقول هنا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيلجأ إلى الله ويستجير ويعتصم بالله من جار السوء. جار السوء هو الجار السيء الأخلاق الذي لا يكف أذاه عن جاره. لو شاف خير، يعني لو رأى خيرا في جاره يكتمه، ما يتكلمش. جار سيء، هو مش حابب الخير لجاره. لو شاف شر عنده، في خناقة مثلا ينشرها، في مشكلة سمعها ان في مشكلة عندهم، يتكلم وينقلها وينشرها ويذيعها، فرحان فيه. جار سيء اذا اطلع على عورة بيت جاره يظهرها، وده سوء خلق. فالجار السيء هو جار السيء، يعني جار السيء الأخلاق في دار المقام اللي هي دار الإقامة. ودي كلها معنيين: إما دار الإقامة في الدنيا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعوذ من الجار السوء في الدنيا، في المكان اللي هو بيقيم فيه إقامته الدائمة، مش المنتقل مثلا على سبيل السفر مثلا اللي قاعد جنبه في سفر او يعني او كده، لا، او يعني في مكان مؤقت، يعني مثلا قاعد في بلد بيشتغل فيها وراجع، لا، هو مش بيتكلم عن ده. دار المقام هو المقيم فيها، اللي هو بيطيل اللي مطيل البقاء فيها، دار سكنه اللي فيه اهله. فكان بيتعوز فيها من دار السوق، او ان هو جار السوق اللي بيفضي بيه ان هو يكون جاره في، يعني ان هو شايف ان الجار السيء دوت مقاله الى جهنم، فان هو يكون جار ليه في جهنم. بيستعيذ من جهنم عن طريق يعني جار السوء دوت، تمام؟ بس أنا شايفة إن المعنى الأول أوضح، يعني المعنى الأول اللي هو من جار السوق في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول، لأن لقيت في لفظ آخر الحديث فإن جار البادية يتحول، البادية اللي هو المكان اللي بيعمل فيه وهيرجع، هو السكن المكان المؤقت مش مقيم فيه إقامة دائمة، يعني مفهوش أهله، زي اللي بيسافر مثلا كده هو على سبيل مثلا الإعارة أو على سبيل العمل في بلد آخر، مش هي دي دار المقام بتاعتك، أو دار المقام بتاعت البلد اللي هو هيرجع لها، اللي هو يبعت فيها بيرسل فيها مثلا اللي موجود فيها أهله بيرسل لهم مثلا إيه مرتبه أو كده، هي دي دار المقام، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تعوز من جار السوء في دار المقام دهية، لأن ممكن إن هو تخليه مش عارف يعني عايز يتنقل لمكان تاني. لكن ان هو الكتاب بصراحة هو عرض لنا المعنيين، بيقولك لا يتصور العبد ابدا ان يكون المسلم منزلة في الجنة وله جار سوء، مش ممكن يكون في الجنة وقصده جار السوء اللي في الجنة، لكن الجار السوء بيكون في النار. فتضمن هذا الدعاء الاستعاذة بالله من دخول النار، لأن من كان جاره من أهل النار كان هو على نفسه، يعني دل على أنه هو نفسه من أهلها عياذا بالله، فهو بيستعيذ بالنار إن هو ما يكونش فيها زي جار السوء، مثل جار السوء مثلا دوت المقصود يعني. فإن جار الدنيا يتحول، يعني جار الدنيا دوت هينتقل، يتحول إلى معنى ينتقل، مش دائم، مش جار دائم، تمام؟ فهنا بيقول يدل على خطورة جار السوء في الآخرة عياذا بالله. فهنا الحديث برضو بنستفيد منه ان فضل الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى ده في كل شيء، الاستعاذة والاستعانة بالله واللجوء اليه في كل شيء، الانسان يعني قلت منه او قلت منه بيستعين بالله. وفي تفصيل معاناة العبد من جار السوء، ويعني وانا قلتها لكم يمكن ظهرت في المقارنة بين سعادة المرء، يعني أسوأ شيء فعلا ان يكون الانسان ليه جار سيء، يعني ممكن يضيق بيه المكان وما يكونش عنده اصلا دابة يركبها وبيستأجر دابة او كده هوت ويتحمل، لكن الانسان مش ممكن يتحمل جار سيء والعياذ بالله. معنى حديث حفظ هنا عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأبيه. شفتوا دي من الساعة، بس شوفوا هنا هو احنا مش جايين عشان هنا نجيب علامات الساعة، هو المقصود هنا شو فضل الجار هنا ان هو عطف على الأخ والأب، يعني شايفين يقول لك لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره، يعني لمشكلة ولا لحد يقتله أو يقتل أخوه أو أبوه. وديت يعني مطلب الحديث ده فعلا الساعة لن تقوم إلا على مظاهر الفساد والمعاصي، لن تقوم إلا على شرار الخلق والعياذ بالله. لكن الشاهد من الحديث فضل الجار، فعلا الجار هنا في النبي صلى الله عليه وسلم عطفوا على الأخ والأب، هو في منزلتهم، يعني شفتوا منزلة الجار يعني عالية ازاي في الإسلام، ان هو عطف ان هو زي ما بيستحل يعني حرمة أبوه أخوه بيستحل حرمة جاره ويقتله. دي حتى لما بتلاقي مثلا خبر زي كده هو في يعني في أي حادثة ان فلان يعني ان شخص قتل جاره بتحس ان كنتي فزعتي، شيء كبير جدا ده يعني انت عندك المنهي عن ان تكوني تأذي باللسان مثلا او في المشاعر، مش فبالك اللي يقتله، يعني ناهيك عن كبيرة يعني القتل يعني كمان نفسها، لكن حرمة الجار تمام. انا مش انا بصراحه شايفه يعني الموضوعات كلها بتؤكد بعضها، والابواب يعني كتير. انت حاسين هي كتير ولا تكمل؟ يعني احنا قدامنا متسع من الوقت بصراحه، يعني قول اللهم بارك الوقت معاكم فيه بركه. نكمل تاني ولا نكتفي؟ نكتفي بالقدر ده النهارده، واحنا كده كده ان شاء الله باذن الله نحاول نستكمل الابواب الجار المره الجايه، وزي ما قلنا نتوقف بقى لغايه ان شاء الله نستمر بعد الامتحانات. لا مش كتير، شروق بتسأل بتقول 50 باب كتير؟ لا هم مش كتير. انت بصي عندك موضوعات محدده جدا، كل مجموعة أبواب بيمثلوا موضوع. مش هاجي أقول لك مثلا سمعي مثلا 30 حديث ولا 28 حديث اللي عندك، مش يعني مش هي. هو حديث، وبعدين الدراسة أنت بتطلبي بشرح الدراسة. الدراسة ده هي بتشمل مجموعة أبواب، أنت فهمك ليهم. يعني إحنا دلوقتي خدنا حوالي 17 باب مثلا في بر الوالدين. مش هاجي أقول لك انا ممكن اجيب لك حديث واحد بس شرحه بيتضمن مجموعه ابواب، فهمك للموضوع نفسه، يعني فهمك لبر الوالدين. بس انا عايزه اطمنكم، يعني دلوقتي خدتوا مثلا حوالي كام موضوع؟ البر، احنا في ابواب البر، خدنا بر الوالدين، وبعد كده صله الارحام، بر الاقارب اللي هي صله الرحم، وخدنا البر بالبنات صح، وحب الأبناء اللي هو يعني دي داخل مع بر البنات، يعني بر الأولاد الآباء والأبناء البنات والأولاد، وعندنا بر الجار. 5 موضوعات أنت بتذاكري فيهم. أنا طالبة بقى منك إنك تذاكري 5 موضوعات، مش إنك تحفظي 5 موضوعات. يعني بقول عن بر الوالدين، طب أنا عندي بر الوالدين في كل حالة؟ لا أنا عندي بر الوالدين إلا في معصية. طيب ماشي، طب انا عندي بر الوالدين، طب افرض الوالدين دول كانوا مثلا مشركين، طب افرض زي ما انا جبت لكم، انا جبت لكم اسئله زي كده وديتها لكم تحلوها. طب افرض الوالدين مثلا كانوا عايزيني مثلا اشارك في منكر، في شيء مش من الشرع. افرض الوالدين عندنا ايه تاني في الوالدين؟ حاجات يعني بعض النقط كده. طب الوالدين بعد موتهم ازاي قبل الوالدين بعد ما دول واخدين فيها حوالي 3 4 احاديث، انت ممكن تجمعهم في نقط، يعني نقاط 1 2 3. يعني الدعاء عندك هو حديث واحد حفظ في الموضوع كله، او 2، الدعاء والصدقه تمام. لكن الموضوع بكله بتتكلمي، اللي هتكلمني انا مش طالبه منك اسم الراوي، راوي الحديث هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث جميلة ومفهومة، يعني عارفة اللي ما بتعرفش تحفظ قوي وقالت لي حتى يعني فيما معناه عشان ما يعني مش قادرة تحفظ قوي، ما عندهاش موهبة الحفظ، هي مش تاخد درجة كاملة عشان أكون صريحة معاها، لكن هديها درجة، مش هقول لها زيرو يعني تمام. ولكن الشرح بتاعك، المستفاد بتاعك، انت فهمتي ايه اللي ده هتحطيه؟ فشوفي احنا دلوقتي جمعت لك 17 باب مثلا بتوع بير الوالدين في نقط معينه، دي محتاجه انك تفهميها. لو دخلتي على صله الرحم كلها مرتبطه ببعضها، ده موضوع واحد تمام. عندكم ايه تاني؟ البنت ومكانه البنت في الاسلام، ده موضوع، مكانه البنت في الاسلام. البر بالاولاد بقى بالصبيان والمسح على راس الصبيه والحاجات دي، هي عندكم ايه تاني؟ ولا المسح على راس الصبيه ده مش معاك، يكون تاني وانا دخلت حاجه. لا معاك والله اهو. وقد ايه مكانه الولد الابناء بالنسبه لابائهم، ده موضوع. فانا بقول عايز اقول لك ما تاخديش الموضوع ان هو يعني ايه كل حديث لوحده عايز يتذاكر، لا لا لا، هو موضوع على بعضه. زي دلوقتي الجيران، شوف احنا عاملين نتكلم في كام باب واحنا بنتكلم في حاجه واحده، الجار الصالح والجار السيء، حق الجار. احنا بقالنا من المره اللي فاتت المره دي والمره الجايه بنتكلم في حق الجار، وهو احنا بنعيد ونزيد في موضوع واحد، ممكن كله يتجمع في كام سطر، بس بنستدل بحديث من احاديث الحفظ اللي عندنا. فانتوا شوفوا كل موضوع اللي انا كلمتكم عليهم دلوقتي انت هتتسالي فيها سؤال، يعني ممكن اسيب مثلا بر الوالدين، عندك حق الجار، صلة الرحم، البنات، حق البنات، لان ما فيها نقط مهمة عايز اشوف انت فاهمها ولا لا، يعني معلومة وصلت ولا لا. فما ما تكتبوهاش ان هي كام باب، لا ده هما كام باب. وفعلا كنت لسه بتكلم سبحان الله مع المعلمة نجيل، بنتكلم بقول ان في حديث بتكرر المعنى، يعني لو ان هي بس موجودة في ابواب البخاري، انت مش طالبة بتكرر، لا. وعشان كده بعديها بسرعة في الحفظ، انك خدتيها قبل كده بمعنى بنفس المعنى بس في باب تاني. فمش عايزاكم بصوا ما تبصوش للكم ده كله، انا عايزاكم تفهموا الموضوع كده، يعني اعملوا اكنك بتعملي ايه، اعملي بحث. انا عندي موضوع زي موضوع التعبير مثلا اللي بنقول الولاد بيقولوا بحث، بيعملوا موضوع عن بر الوالدين، فانت لما تيجي تتكلمي عن بر الوالدين تتكلمي عنهم بكل في كل حاجه. طب الوالدين هم عايشين، طب الوالدين لو هم دلون على معصيه، طب لو مشركين، لو مش عارف، والشرع ما سابش الامور دي كلها، صح صح ولا لا؟ لما بتعملي في الفقه وفي العقيده وفي كل، بصي اعملي بحث عن الموضوع، هتلاقي الموضوع بيتجمع معاكي وبيتلم في جزء صغير، ما بياخدش منك حاجه. لكن ما تاخدهاش يا بنات اللي هي الاحاديث، بعدد احاديث او بعدد ابواب، الموضوع هيبقى هتلاقيه صعب قوي على ذهنك ومش هتعرفي تجمعيه، صح صح ولا لا؟ لما بتعملي في الفقه وفي العقيده وفي كل، بصي اعملي بحث عن الموضوع، هتلاقي الموضوع بيتجمع معاكي وبيتلم في جزء صغير، ما بياخدش منك حاجه. لكن ما تاخدهاش يا بنات اللي هي الاحاديث، بعدد احاديث او بعدد ابواب، الموضوع هيبقى هتلاقيه صعب قوي على ذهنك ومش هتعرفي تجمعيه. 50 باب. بس اصل الصوت اتقطع من ايوه تمام. ف بصوا ان انتوا بتمتحنوا في 50 باب، شوفوا انتوا بتمتحنوا في كام موضوع، وابداوا لموا كل موضوع لوحده، جمعوا كل موضوع بالنقط بتاعته في ورقة كده، وشوفوا لو في اي حاجة قابلتكم اكتبوا لي على الخاص، ما تستنوش للمحاضرة الجاية، عايزين تستنوا المحاضرة كده انتظروها كله يسمع مفيش مشكلة. لكن في اي واحدة، اي حد منكم ذاكر حاجة دلوقتي عايز يسأل فيها يتفضل، لو في اي حاجة في زيلو، في حد في زيلو عايز يسأل اي سؤال يتفضل، مفيش. طيب خلاص، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.